واحد الاخوة يقول ما حكم استعمال الادوات المضعفة للشهوة الجنسية اذا كان يضره نشاطه الجنسي ويحب ان يتعاطى شيئا يضعف ذلك فلا حرج عليه لان هذا الحضور المباحة شيء الذي يقرر الاطباء الموثوقون انه لا يضره ولكن فيضعف الشهوة ضعافا لا يضره بل يعينه على جهاد نفسه والبعد عن اسباب الفاحشه والوصي بالتزوج عليه البعد بالزواج ولو بالاستدانه والقرون وينفي الله عنه سبحانه وتعالى حتى يسلم من شر شهوته ان شاء الله وفق الله جميعا.